we have to keep it constant. ونحن عارفين البوتاسيوم بيلعب دور كبير جدا جدا مع الصوديوم في الاكشن بوتنشال. مش كده؟ الاكشن بوتنشال بتاع المسلز في الهارت مسلز. مش كده؟ بيلعب دور كبير جدا في الاكشن بوتنشال. رايت؟ فالامبورتنس results mainly from the role of potassium in excitability of nerve and muscle. For example, arresting membrane potential directly related to the ratio of intracellular to extracellular potassium concentration. For example, that's to say, increase extracellular potassium, اللي هو في الهايبركاليميا. نعرفين هايبركاليميا وهايبوكاليميا. Okay? دكتور ايمن. نعم. والله انا في محاضره بخلص الساعه 1. خليها لبكره خلاص. خليها لبكره. واضح انك عايز تطلع بدري. خليها لبكره. خلاص انا بيجي باخذ الامتحان بكره ان شاء الله. اوكي. طيب. Resting membrane potential gonna increase in hyperkalemia, for example, high potassium level, there is decreased resting membrane potential. And resting membrane potential بيكون عشان كده في increased cell excitability. Excitability بتاعت السلز بتكون رهيبة جدا جدا. عشان كده في الهايبركاليميا نحن لازم ننقص البوتاسيوم للنورمال. ولا هيكون السلز ساعتها very excitable. It can go في الاكستنت في الهارت لغاية ما الهارت تستوب من الهاي excitability. Okay, so and vice versa. لما يكون البوتاسيوم قليل, الريستنج ميمبرين بوتنشال بيكون عالي. السيلكس سايتابيليتي بتكون لو. Okay, ناس اللي عندهم دايريه, for example, احنا في الدايريه we lose lots of potassium في الدايريه. عشان كده بتلقى الناس والناس اللي عندهم uncontrolled diabetes mellitus بيطلعوا بوتاسيوم كثير في uncontrolled diabetes mellitus. عشان كده لما تحصل المسائل دي بيحصل لهم هايبوكاليميا. من حصلهم السيل اكسايتابيلتي بتكون فيري لو, وعشان كده بكون ويك فترانين. بقول لك انا فتران, انا تعبان, بالذات بتاع الدايريه. الدايريه من اثنين, من الدي هايدريشن ومن الهايبو كاليميا الاثنين. اوكي, سو فايز فيرسا والعكس صحيح. بقول لك فايز فيرسا والعكس صحيح. فانكشن اوف تو فيريبل الاكستراسيلولار بوتاسيوم احنا قلنا هو المهم. هو اهميته الاكسترا سيلولار فانكشن اوف تو فاريبلز, اثنين التوتال بوتاسيوم في البودي و ديتيرمين باي ريتس اوف بوتاسيوم انتيك ان اكسكريشن. البوتاسيوم بينقله مش كده؟ بينقله مش كده؟ فلما تاكل بوتاسيوم كتير بيكون عندك هاي بوتاسيوم, لكن كمان الكدني بتشتغل بتطلع لك الاكسس في اليورين بتاعك. فعشان كده في كنترول ما عندنا مشكله, ما لازم يكون عندك بروبلم ما قادر تطلع البوتاسيوم بتاعك. اوكي, so distribution of potassium is other variable between extracellular and intracellular compartments. It has to be kept constant. Okay, the control of renal function, the major mechanism by which the total body potassium is regulated. كده بتلعب دور كبير جدا في regulation of sodium, regulation بتاع الالكترولايتس كلها. مش كده؟ دائما انا بكرر, ناكل صوديوم كتير نطلع الاكسس, نشرب مويه كثيره نطلع الاكسس. ده كله وين؟ الكيدنز بتاعك. يو كان ايمجن زول عنده رينال فيلير, ا بيج بروبلم. مش كده؟ رايت. سو ريجوليشن اوف انترنال بوتاسيوم ديستريبيوشن 98% لوكيتد انسايد ذا سيل ديو تو ذا بام صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. مش كده؟ رايت. وبعدين فيري سمول شيفتس, اي سمول شيفت من بوتاسيوم انتو اور اوت اوف سيلز produce large changes in extracellular concentration ويخلق لنا مشكلة. Okay, has to be kept constant. عشان كده potassium moves into or out of the cells to lessen, تقلل changes in extracellular function. The major factors involved in this homeostatic process, homeostatic. Normally, ده عندي أنا وعندك. Normally, نحنا البوتاسيوم بتاعنا لما يزيد عندنا أشياء ميكانيزمز تشتغل, لأنه المهم الاكستراسيلولار بوتاسيوم. عندنا ميكانيزم هتشتغل تدخله جوا السيلز. Okay, example, epinephrine, بيدخل جوا السل. انسولين, بيدخل جوا السل. الدستيرون, okay, بيدخل جوا السل من البلط للسل عشان يطلع. حيطلع هاي هايبر كاليميا هنتكلم عنها بعد شوي. الابينفرين causes increased net movement of potassium into cells especially in muscles. بيشتغل على البيتا ادرينرجيك ريسبتورز. اهميته في الاكسرسايز والتروما. لما نعمل اكسرسايز وتروما المسلز تاعتنا السيلز تاعتنا بتتكسر بتطلع البوتاسيوم لانه البوتاسيوم هاي في السيلز جوا صح. يبقى البوتاسيوم يطلع برا يبقى بيجينا هايبركاليميا. يبقى مع الاكسرسايز اكسرسايز از ستريس بيطلع الابينفرين. الابينفرين ويل بوش البوتاسيوم باك انتو ذا سيلز رجعوا للنورمال. از ذات كلير؟ تمام. الانسولين اوكي لما يكون عندي هايبركاليميا طوال الهاي بوتاسيوم بيطلع انسولين براعه لوحده اوكي promotes net movement of potassium into muscle, liver and other tissues. Hyperkalemia stimulates insulin secretion. Negative feedback mechanism. الانسولين برضو زي الابنفرين. It pushes potassium inside the cell. وقلت لكم الشخص اللي عنده هايبركاليميا في المستشفى لما تمشوا بعدين المستشفى هتلقوا الشخص اللي عنده هايبركاليميا بدون انسولين. قلت لكم بدو معاه جلوكوز عشان ما يحصل له هايبوغلايسيميا. إذا زاد البوتاسيوم يزيد الانسولين لا لا لا البوتاسيوم بيطلع الانسولين لكن لما تكون الهايبركاليميا عاليه عند البيشنتس يو نيد تو جيف ذم انسولين فروم اوت اوزو انه بيطلع لهم شويه انسولين لكن عايز تديهم انسولين لانه الانسولين بوشز بوتاسيوم فروم اوت سايد تو انسايد وبالتالي خفف لي الهايبركاليميا بتاعتي. Is that clear? اوكي الحاجه الثانيه الالدوسترون فاتيليزيس موفمنت انتو سيلز اوكي وبعدين يخليها تطلع على حاله الهايبركاليميا. عندي هاي بوتاسيوم يقوم الالدوسترون بيطلع مع الهاي بوتاسيوم. تذكروا الالدوسترون بيطلع مع الهاي بوتاسيوم مع الهاي اي سي تي اتش مع الهاي انجيوتنسين 2 مع اللو صوديوم. ايوه تركهم ثلاثه هاي واحده لو اوكي سو فاسيليتيز بوتاسيوم موفمنت انتو سيلز هايبركاليميا سكريشن بيطلع السكريشن مع الالدوسترون اوكي there are other factors. الكلام اتكلمت عنه ده homeostasis control normal. في حاجات non homeostatic abnormal disease. other factors can influence potassium movement into or out of cells not homeostatic mechanism. okay may displace it away from normal. اتكلمنا عنه من الacidosis net potassium movement out of cells. الacidosis بتطلع البوتاسيوم من السيلز. يبقى الشخص اللي عنده أسيدوزيس عنده هايبركاليميا. عنده أسيدوزيس عنده هايبركاليميا. واللي عنده الكالوزيس عنده هايبركاليميا. أوكي؟ أسيدوزيس نت موفمنت أوف بوتاسيوم أوت أوف سيستم. هو الغرض شنو؟ أنا دائما بقول لكم كده. هو الغرض أول غرض من الامتحان كده الغرض انه انا عايز المعلومه دي عشان اكون كومبيتنت ساوند دكتور وانا طبيب والله معلوماتي البيشنت عنده اسيدوزيس اي هاف تو تشيك هيز بوتاسيوم. الهايبركاليميا دي اذا ما صلحتها البيشنت ده هيموت لي صح هيموت لي هيحصل لي مشكله كبيره جدا هايبر اكسايتابيليتي اوف سيلز والهارت بتاعه يجيف وبقى في مشاكل عشان كده معلوماتي الاسيدوزيس هايبركاليميا اوكي اقوم طوال اديه انسولين وجلوكوز اوكي تريتمنت سو اسيدوزيس نوت موفمنت اوت اوف سيلز هايبركاليميا الكالوزيس نوت موفمنت انتو سيلز هايبركاليميا. اذا البيشنت اللي عنده الكالوزيس هيجيني انا تعبان وفتران وكده اي هاف تو تشيك هذا الشخص لازم اديه بوتاسيوم دو بوتاسيوم لانه عنده لو بوتاسيوم في الاكسترا سيلر بتاعه. ذكري البيزك رينال ميكانيزمز ريلي فلتر برضه جلوميرولس اكسكريتي 10 تو 15% اوف فلتر احنا ماجوريتي 85 تو 90% دي ابزورب والماجوريتي دي ابزورب وين بروكسيما تيوبولو كلام اللي بنتكلم عنه زمان بروكسيما ماجوريتي اي حاجه بروكسيما اوكي under certain condition excreted in potassium. بعض الحالات potassium excreted potassium more than filter. يبقى معناته secretion exists. ولا ما كان ال excreted أكثر من الفلتر. مش كده؟ معناتها حصل سكريشن البوتاسيوم. ونحن قلنا سكريشن البوتاسيوم قلنا تو الكترولايت على السكريت هيدروجين وبوتاسيوم. والبوتاسيوم سكريتد وين؟ كولكتنج دكس بالبرنسيبال سيلز مش كده؟ وري ابزورب وين؟ ماجوريتي في البروكسيمال تيوب. السبستانس كان نوت بي ابزورب اند سكريتد ان ذا سيم. اوكي سو بوتاسيوم كان ايزر undergo either net reabsorption or net secretion according للحالة بتاعتي أنا. أكلت بوتاسيوم كتير هيحصل لي secretion ويحصل excretion عشان بخلص من الهاي بوتاسيوم. أكلت بوتاسيوم بسيطة وعندي دايرية هيحصل لي net reabsorption. Okay right أهو 50% reabsorption proximal tubule وبعدين descending loop of Henle sorry proximal straight tubule بيجي فيها أشياء بعرف. المهم 40% في ascending loop of Henle تذكروا قلنا ascending loop of Henle فيه صوديوم وبوتاسيوم وكلورايد but no water. الووتر في descending بس والعكس صحيح vice versa. أوكي وبعدين 10% هي 50 40 90 10% في distal convoluted tubule distal convoluted tubule proximal convoluted tubule 10% هنا الكنترول بيجيني هنا في principal cells الكولكتنج داكس. إذا كانت عندي low potassium diet هيحصل لي reabsorption. إذا كانت الحالة normal normally we secrete. Normal or high potassium diet هيحصل لي active secretion. أوكي جزء من هذا البوتاسيوم لما يكون هاي بيحصل لي diffusion بيجي في interstitial space هنا وجزء بسيط منه بيدخل في descending في proximal tubule وفي descending loop of Henle. ده اللي بيدخل هنا ده بيجي والبيري أبزور مع الأربعين يعني سيركوليت أوكي رايت لكن very small amount عشان كده ما قاعدين نذكر أوكي it's very small amount أوكي هاني رينج البوتاسيوم most of the potassium اللي موجود في اليورين secreted by the principal cells أوكي إيش الفاكتورز that influence potassium secretion بالprincipal cells of the cortical collecting duct to achieve homeostasis body potassium. A single most important factor when a high potassium diet ingested, plasma potassium هيكون high, بزولاتر الابتيك هيكون sodium potassium high, intracellular potassium high, increased gradient of potassium movement into lumen secretion. بيحصل جنون. أنا أخذت potassium كثير. Right? جيت في principal cells هنا. جاء البلط مليان potassium. Blood fuel, high potassium. Potassium high here. From high to low. A cell becomes مليانة potassium. هتمشي from high to low. Gradient. Is that clear? هنا هتدخل بالصوديوم potassium ATPase. في السل تو. بعدين تطلع bypassing from high to low. ويحصل secretion ويحصل excretion. Conversely والعكس. Conversely دي شبيهة بـ vice versa. Conversely يعني vice versa. والعكس. Low potassium diet or negative balance, other name, example from the area, هيكون عندي increased potassium concentration in principal cells, decreased potassium secretion. ما هيكون عندي لأنه أساسا البوتاسيوم بتاعي low. يبقى السيلز ذاتها فاضية ما فيها بوتاسيوم عالي. Right? الدستيرون هو نمبر اثنين. The second important factor. Increased potassium secretion stimulates extracellular fluid. Potassium concentration bathing aldosterone secreting cell. احنا قلنا الدم لما نيجي في الـ في الـ في الادرينال كورتكس ما عايز نيرفز. الادرينال كورتكس سيلز براها اول ما يستحمل بالبلط ده بتعرف قيمه البوتاسيوم كيف بالخلايا من الخلايا واكوردنجلي اذا كان البوتاسيوم عالي بتطلع الدستيرون عشان الدستيرون تدخل لي سيلز تدخل لي بوتاسيوم في السيلز ويعمل لي secretion بعمل لي secretion. Is that clear? Okay. So, how does aldosterone increase potassium secretion? Changes in sodium balance have greater effects on aldosterone secretion than do equivalent changes in potassium. يعني هو الكلمة دي معناها شنو؟ إنه هذا الالدستيرون أساسا هو جاي عشان الصوديوم. ونحن عارفين جاي عشان الصوديوم. الالدستيرون بيعمل absorption of sodium من collecting ducts. Okay. هو أساسا جاي primary sodium. Secondary على البوتاسيوم بيعمل secretion للبوتاسيوم و reabsorption of sodium. Okay? So, you remember this. أي دكتور شيرين؟ أي دكتور شيرين؟ الله يسلمك. نعم. أنا ما أتذكر، ما أنا ما أعرف تعرف بالليل. طبعا أنا في محاضرة إلا وصعب من المحاضرة بعد المغرب. أنا في محاضرة، أنت الساعة واحدة موجودة؟ هتصل عليك، هتصل عليك. طيب اوكي، نحن هنا الاستروم بيجي وبيدخل على الريسبتور بتاعته وبيعمل سيجنال ترانزاكشن، وهذه السيجنال ترانزاكشن بتعمل شانلز، الشانلز دي بتدخل الصوديوم وتطلع البوتاسيوم، وفي نفس الوقت بتزيد عدد البومبس هنا. اذا كانت البومبس 5 لما يجي الاستروم الرياكشن ده بيعمل 10 اكزامبل، بيزيد عدد البومبس. عشان كده لما يكون عندنا هاي صوديوم الالدستيرون بيطلع ولا بينزل؟ هاي صوديوم ما نحن قلنا ثلاثة هاي بيطلعوا واحد لو الوان لو داس الصوديوم. الثلاثة هاي هما الـ ACTH والانجيوتنسين 2 والبوتاسيوم. يبقى البوتاسيوم لما يكون هاي الدستيرون، الدستيرون حيكون شنو؟ هاي هاي يقوم يزيد النمبر اوف بومبس عشان يشيل البوتاسيوم يدخله ليه هنا، ويقوم يعمل ليه تينلز عشان يطلع ليه البوتاسيوم هنا عشان يطلع في اليورين. Is that clear؟ Yes. إذا البوتاسيوم بتاعك هاي عايز تتخلص منه، هتتخلص منه كيف؟ بيجي الالدستيرون ويقول لك يا أخي خليه علي أنا، هذا البوتاسيوم سيبه علي أنا، أنا حازيد لك البومبس دي عشان تدخل لك البوتاسيوم اهو. اوكي؟ عشان البوتاسيوم يكون عالي هنا، وبعدين خليه علي هنا، هعمل لك شانلز هنا كمان، افتح لك تطلع البوتاسيوم عشان تطلع الاكسس وين؟ في اليورين. كلير؟ صحيح؟ متأكد؟ اوكي. رايت. Is that clear؟ كلير كلير. رايت. يبقى هاي بوتاسيوم انتك؟ هاي بوتاسيوم بلازما بوتاسيوم كونسنتريشن، هاي الدستيرون، هاي بلازما الدستيرون. ده الكلام اللي شرحته حسي. انكريز صوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بام، زادوا العدد بتاعهم. انكريز بوتاسيوم موفمنت انتو سيلز، ومن هنا انكريز بوتاسيوم جينيلز. ايوه بوتاسيوم سكريشن، بوتاسيوم سكريشن. يعني الكلام اللي قلته لك انا يا اسمه منو؟ نايف. قلت لك اهو شرحته لك بجراف دياجرام. Is that clear؟ Clear؟ Okay. Right. Question. If aldosterone secretion altered, changed because of changed sodium balance. ما نحن قلنا الالدستيرون ده عشان الصوديوم. طيب حصلت مشكلة في الصوديوم، البالانس بتاع الصوديوم ده يتلخبط. الالدستيرون هيصلحه. مش كده؟ هيشتغل عشان يصلح لي الموضوع بتاع الصوديوم ده. هل كمان هيصلح لي ويقوم يبوظ لي البوتاسيوم؟ You got my point? Got my point? Yes. يبقى ده السؤال. Will the change in plasma aldosterone cause imbalance of body potassium? No. The answer is no. Why? لأنه اشرح لكم الحاصل ده. لما يكون في increased delivery of fluid، fluid جات من النفرون، okay؟ fluid عالية، high GFR، fluid عالية، هذه الفلويد جات ومشت وجات في المنطقة بتاعت البرنسيبال سيلز، عملت washing effect، washing effect، بعض الناس بيقولوا على diluting effect. واشنطن نظفت كل البوتاسيوم اللي هنا اللي موجود هنا في التيبل، غسلته واشنطن، غسلته. يبقى البوتاسيوم ميجا لا فيري لو، يبقى البوتاسيوم هاي موف فروم هاي تو لو. ده اسمه الواشنطن ايفكت. هنشوف السبب بتاع انه ليه ما بيحصل تغيير. اوكي رايت، عرفت الواشنطن ايفكت؟ ايوه. اوكي طيب، an increased delivery of fluid into the cortical lymph duct causes increased potassium secretion. Okay. Movement of potassium across the luminal membrane is a passive process driven by the concentration gradient. A large volume of flow through the cortical collecting that keeps luminal concentration low. Okay? It is this relationship, هذه العلاقة between fluid delivery and washing effect, which permits changes in aldosterone caused by sodium potassium to regulate potassium without disturbing potassium. It regulates sodium without disturbing potassium. Not the example. High sodium طير. إيش بيحصل للبلازما بتاعتي؟ بلازما فوليوم بيحصل له إيش؟ هاي. لما قلنا الصوديوم ده هو الميجر أوزمولاريتي بتاعتنا بيزيد الفوليوم بتاع الأكسترا سيلولر صح؟ هاي صوديوم طير. الدستيرون بيحصل له شو؟ قليل. بلازما الدستيرون؟ ها؟ قليل. نو بلازما الدستيرون. يبقى نيجاتيف إيفكت. ليش؟ لانه انا ما عايز ري ابزوربشن اوف صوديوم عشان يطلع لي في اليورين. ده كله في البرنسيبال سيلز. يبقى الايفكت از نيجاتيف صح؟ نو ري ابزوربشن. اوكي هنا ديكريس بلازما الدستيرون يبقى نو ري ابزوربشن. ات ذا سيم تايم از نيجاتيف على البوتاسيوم لانه انا ما عندي الدستيرون. اذا ما عندي الدستيرون ما عندي مشكله مع البوتاسيوم. ما الدستيرون ده بيعمل ايه؟ سكريشن اوف بوتاسيوم صح؟ ما في الدسترون نيجاتيف ايفكت. نمسك من هنا الهاي صوديوم ده هيعمل ليه هاي جي اف ار. تذكروا جبت لكم في الامتحان ان اف بي ان اف بي انتي ايتري نايتريك ان ان ان اف ايتري نايتريوريتيك بيبتايد اور ايتري نايتريتيك. قلت لكم السيل ساعه الايتري لما تتنبض بتطلع هذا الهرمون اسمه ان اف. جبته في الامتحان. هذا الـ ANF بيزيد الـ GFR صح؟ وبنقص proximal sodium reabsorption. يبقى الـ fluid delivery هتزيد صح؟ لما في reabsorption بيزيد ما GFR عالي. يبقى إذا GFR عالي معناه الـ fluid الجاية هنا عالية. increase fluid here to the cortical collecting duct. عملت washing effect. عملت positive effect على البوتاسيوم. صار له يبقى هنا negative مع الـ positive والـ counter plus each other. مش كده؟ They will counter each other, potassium secretion by the cortical collecting ducts and change potassium secretion and excretion. عشان كده الامبالانس تاع الصوديوم ما بأثر لنا على البوتاسيوم لأنه في washing effect منهم. Got it? Negative and positive. Right. Go and read it. عندك problem تعليم. طيب. Aldosterone, control of aldosterone. ذكروا. Increase plasma volume, hemorrhage. Renin secretion هيزيد مع الهيموريتش صح؟ رينين هيزيد، انجيوتنسين 2 هيزيد. قلنا الانجيوتنسين 2 بيمشي الكورتيز بيطلع انجيوتنسين 2 اهو طلع الانجيوتنسين 2 طلع الدسترون بلازما الدسترون تيوبلر ريابزوربشن ديكريس سوليدتي. هنا الانكريز لو عندي انكريز بلازما بوتاسيوم بيطلع الدسترون and it gets the same effect increase potassium excretion. Is that clear? دائما انت امشي على الدياجرامز تقدر تفهمها اكثر. اوكي رايت. الكالوزيس احنا قلنا الكالوزيس بتعمل انكريز بوتاسيوم كونسنتريشن ان برينسيبال سيلز اوف ذا كورتيكال كولكتنج دكت صح؟ بتدخل البوتاسيوم في السيلز عشان كده بتعمل ليه انكريز بوتاسيوم سكريشن انكريز بوتاسيوم اكسكريشن بوتاسيوم ديبليشن لانه البوتاسيوم از فيري هاي في السيلز. Got it؟ الكولوزي بتدخل بوتاسيوم كتير في السلس. لما تدخل بوتاسيوم كتير في السلس بتمشي جريدينت فروم هاي تو لو يطلع بوتاسيوم ديبليشن. وده بيحصل عند الناس اللي عندهم هايبوكاليميا. يحصل لهم هايبوكاليميا. اوكي يو هاف تو دو لما عندهم دياريز والاشياء زي دي بديهم بوتاسيوم بيكوز اوف ذيس الكولوزيس. دايريتكس تعرفوا الدايريتكس؟ ها؟ الدايريتكس المدير للبول. من انت الناس اللي عندهم هارت فيلير؟ من انت الناس اللي عندهم بولمونري ايديما؟ لما تمشي قدام هتعرفوا اللازكس وغيره والفراسومايت ولا من دراكس الفارماكولوجيا هتاخدوه. اوكي يكون مدير للبول. الناس اللي بيستعمل مدير للبول ديل عندهم هايبوكاليميا. يجيك دائما يقوم يقول لك يعني انت ما تنسى الشخص اللي بتديه برولونج يوز اوف دير برولونج يعني شو طويل برولونج يوز اوف ديوريتكس يدوا للهايبرتنشن. في ناس في الهايبرتنشن بينقص لهم الفلويد ينزل لهم البلود بريشر في ناس الهارت فيلير عشان الفلويدز ينزل لهم الفلويدز والبولمونري إيديما very effective. فدال لما انزل عندهم النادي مشكلتهم بيطلعوا بوتاسيوم كثير. اذا انت بديته بوتاسيوم بيجي بعد الكليني هم يقول لك والله يا اخي انا فتران وتعبان تعب شديد اقل البوتاسيوم بتاعه بيرلو. اي حد on prolonged use of diuretics you have to give him potassium. لو سألته يقول لك والله يا اخي انا باخذ مدير للبال وباخذ معاه حبه بوتاسيوم. يقول لك ياخذ اكل في الاكل فيه بوتاسيوم اكثر. في بعض الفلويدز فيها بوتاسيوم اكثر، بعض العصائر فيها بوتاسيوم اكثر. الموز، الموز فيه فيري هاي بوتاسيوم. الموز احب الموز ده انا حب رهيب. انا قبل ما انام لازم اكل موز. كوب شاي اوبسيشن اوبسيشن اوبسيشن اوبسيشن حصار فكري بس كم ما اكلت الموز دي بموت. لازم يكون في موز في البيت. احب الموز جدا. بعدين بحبه ليه؟ لانه لأنه سائل، أكله سائل، أكل الموز سائل. أكره ما أكره حاجة اسمها تفاح، لأنه التفاح ده عايز أطلع الهجرة وما تطلع لك كويس. حسي زوجتي إلا تطلع بتحب التفاح، تعمل تقشر التفاح تقشره تجيبه لي استنباق. غير كده لو يقعد سنة ما حبش. شفت كيف؟ والمانجا، مع إنه المانجا السودانية رهيبة جدا. ما بحب أكل المانجا دي وتبلك تجيبه مش عارف إلا برضو يقطعها لي كده جاهزة ولا حاجة دي. الموز ده سايب برتقال يا دكتور. أنا آخر حاجة بعملها قبل ما في النور جنبي بأكل الموز. وبعدين عندي قلت لكم تراش هناك. تعرف تراش؟ تراش تراش ما تعرفون؟ حتى لا تعال موي السلة يا اخوان تراش السلة اللي بتدخل فيها الزبالة اسمها تراش. ايوه وانا انا برقد من هنا وزوجتي من هنا. بعدين اقوم على حيلي كده وارفع يدي السلة هنا جيبها ولا لا؟ والله لما تجي بنبسط كيف الجبل اللي بتنزل في السلة. لكن موسم ذا تايم بتطلع برا. موسم ذا تايم بتطلع برا. الموز فيه هاي بوتاسيوم. هاي بوتاسيوم. Right. So الناس اللي عندهم ديوريتكس، ديوريتكس افكتين بروكسيمال تيوبيول واللوب اوف بيشتغلوا الديوريتكس بيختلفوا. يقول لك انا باخذ بروكسيمال تيوبيول ديوريتك. في ناس يقول لك انا باخذ لوب ديوريتك. لوب يعني بيشتغل في شنو؟ في اللوب اوف هنلي. اوكي شو ديوريتكس افكتين بروكسيمال تيوبيول لوب اوف هنلي اور ديستال كونفوليوت تيوبيول. هتعرفوها انتم شو كلينيكال. بيعملوا شنو ديوريتكس؟ انهيبيت انهيبيشن اوف صوديوم reabsorption. Okay? Inhibition of water reabsorption. Increase rate of fluid delivery. صح ولا لا؟ إذا ما في reabsorption of sodium ما في معناه fluid delivery جاي هنا هاي ما في reabsorption. Increase cell human gradient for potassium diffusion. عمر washing effect. Increase potassium secretion. Increase potassium secretion potassium depletion. وفي نفس الوقت هنا diuretics inhibition of potassium reabsorption. They inhibit potassium reabsorption. في اللوب بيشتغلوا طبعا على الاسندنج لانه الاسندنج فيه صوديوم بوتاسيوم ترانسبورتر تذكروها بتعمل لها انهيبيشن. جوت ات؟ في نفس الوقت لما انت تعمل الصوديوم ده ما ري ابزورب يو ويل لوز ا ليتل بيت اوف صوديوم لكن البوتاسيوم اكتر. عشان كده الناس دايما الدايوريتكس اللي بتعمل لهم الكترولايتس يو مايت نيد تو جيف ذم صوديوم أزواج لكن المهم البوتاسيوم. So prolonged use of diuretics is accompanied by hypokalemia. Prolonged use of يعمل لك hypokalemia. Potassium depletion. Depletion يعني شو؟ نقصان. كلمة depletion معناتها نقصان شديد في البوتاسيوم. اي شخص بياخد ديوريتكس عندكم فيها هل كنت بتاكد انه بياخد بوتاسيوم ولا الفطور اللي عنده ده انت ما حتعرفه هو فتران لانه البوتاسيوم بتاعه از لو. اوكي عندهم ديريا البوتاسيوم بتاعهم از لو هايبوكاليميا عندهم ديوريتكس البوتاسيوم بتاعهم از لو. از ذات كلير؟ جود رايت. person previously كان عنده normal potassium balance. Maintains neurotic hyperventilation for several days. During this period, what happens to the potassium balance? عنده neurotic hyperventilation. ده للناس اللي عندهم hysteria. Hysterical. Neurotic. عصبي. تلقوها مثلا it's more common in females. Hysteria more common when? Females. لأنهم بطبيعتهم emotional. بطبيعتهم عاطفيين. يعني مثلا حصل الحريق اللي حصل في المدرسة في الرياض ولا مين؟ أيوة كمية رهيبة جدا من البنات يا بابا المستشفى with hyperventilation. Neurotic. ايوه بيقولوا هيستيريكال يا ابو هيستيريا تبغى تبقى هيستيريا احنا بنقول في السودان هستر هستر برضه تقول هستر ما هستر تقوم تيجي يجوا كده الايموشنز والخوف عملت استيميليشن للريسبيرتوري سنتر خلتهم يجوا البيرنتس خايفين ما شافوا حاجه زي دي الام والابو ما شافوها هايبر فنتيليشن هايبر واشينج وات واشينج كربون دايوكسيد ويتش از وات اسيد كربون دايوكسيد زي اسيد زي واشينج كربون دايوكسيد يبقى يحصل لهم هايبو كاليميا يبقى يحصل لهم ما يحصل لهم الكلوز يبقى يحصل لهم هايبو كاليميا طوالي تهديهم وتديهم بوتاسيوم اوكي لانهم عندهم هايبوكاليميا وبعدين يدي اشورنس للبيرنتس انه ما في حاجه خطيره ما في حاجه باثولوجي ما في اي شيء ذس از ايموشنال ما في شيء اوكي كثير جدا بتحصل عند الفيميلز اكثر اوكي واحده خطبها حسام وراح زايغ منها حصل لها ايموشنال ستيتمنت يا حسام يا ده هذا يا ده مستمر بهايبر فنتيليشن أوكي، الفيلم سوري موشن، يوم الأشياء، صورة تريجيو في الامتحانات، تعالوا بقى، أوكي، أنا بس، وبيجيهم هايبر فنتيليشن، أنت بيجيكم بوليوريا، دقيقة الله ما شاء الله، لأنه ADH is inhibited، إيش كده؟ مع الستريس، كده أحسن، right، okay، so، يبقى هيحصل ليش نو؟ تكلمنا هيحصل لها هايبوكاليميا. عشان كده the answer negative balance hypokalemia hyperventilation causes alkalosis which induces increased secretion of potassium as alkalosis induces elevation of renal tubular cell potassium concentration. لكن حبيب مبارك زمن شو الحكاية الله يسلمك نعم الله ياخذ السؤال الجاي ده لو فاته ممكن يجي في الامتحان ما عليك طيب a patient has a tumor patient in the tumor in the adrenal cortex that continually secretes large amounts of aldosterone. Is the rate of potassium secretion normal, high or low? High. The answer, high. ليه؟ لأنه عنده high aldosterone. The increase of aldosterone stimulates potassium secretion and excretion. Moreover, once enough sodium has been retained, sodium دخل. إيش كده؟ بيطلع ال. Tumor دخل sodium رهيب رفع البلازما فوليوم. صح؟ عمل increase GFR عمل increase fluid delivery عمل washing effect كمان بوتاسيوم أكثر يطلع got it? right so patient with severe congestive heart failure تذكروا secondary hyperaldosteronism اللي قبلها primary hyperaldosteronism hyperaldosteronism يعني high aldosterone in plasma hyperaldosteronism okay قلت لكم في برايمري اللي جبتها قبل شويه تيومر السكندري قلت لكم بتحصل مع الهارت فيلير وبتحصل مع النيفروزيس يو ريمبر بتحصل مع الليفر سيروزيس بتحصل بيجيبوا يكون عند الناس اللي عندهم هارت فيلير عندهم هاي الدسترو which makes their condition worse انا عندي هارت فيلير كمان تطلع لي هاي الدسترو معناها هيعمل لي ريابسوربشن اوف صوديوم معناها هيزيد لي البلازما فلويد ليفل اكثر معناها الهارت ما هيقدر مش كده؟ فعندهم هاي الدسترون طيب is the rate of potassium secretion normal high or low? normal answer relatively normal ليه؟ لأنه ما في دايليوشن إيفكت. دي البتاع جيب تعرفه نيجاتيف وبوزيتيف في الجبال. ذكروا نيجاتيف وبوزيتيف؟ عندي هاي الدستيرون لكن بقيها كمان عندي هارت فيلر. هارت فيلر معناه شنو؟ معناه جي اف ار فيري لو معناه ما في واشنج إيفكت. ما في فلويد. قصدي؟ You may have answered high زي ما قالوا الجماعة. Assuming that the increase of the strone would stimulate potassium secretion زي ما حصل في التيومر. But the patient has a decrease in both EFR and fluid and flow of fluid in the cortical collecting duct. Because of increased proximal and lobar reabsorption, they counterbalance each. Got it? Okay. Give three reasons why osmotic diuresis as in uncontrolled diabetes. Diabetic kid has زول ما عامل control the diabetes. ما عامل كنترول الديابيتس بتاعه ما بياخد الدراج ستارت اوكي عشان كده بيكون عنده اوزموتيك دايوريسيس اوزموتيك يعني شنو جلوكوز نازل كتير جدا هنا وهذا الجلوكوز بيدخل شايل معاه الفلويد عشان كده بقوله كتير شيله لما بتاع الديابيتس ده بقوله كتير معناه ما عامل كنترول كويس اوكي اوزموتيك دايوريسيس اسمه اوزموتيك دايوريسيس از ان ان كنترول دايابيتس Give three reasons. Lenas de enhances potassium secretion. Le increases potassium secretion. Then we see the washing. Extra. واحدة منها washing. Osmotic fluid كتير عنده له washing effect. صح? Mm-hmm. Number one. It inhibits potassium reabsorption by the proximal tubule. The fluid جاية سريع جدا جدا ذاته ما في وقت للreabsorption. معاي? ما في وقت للreabsorption. سريع. Osmotic شايلة معاه. اوكي عشان كده inhibits potassium reabsorption by proximal tubule هيطلع في اليورين اثنين it increases fluid delivery to the cortical collecting duct resulting in increased potassium secretion washing effect وثلاثة it causes sodium depletion لانه الطالعة دي ما بتطلع معاها صوديوم so it causes sodium depletion وبالتالي sodium depletion هيطلع عليها الدستيرون which increases aldosterone secretion which stimulates potassium secretion There are three causes which can, الناس اللي عندهم diabetic ketoacidosis ما عندهم control عندهم hypokalemia. الشخص اللي بيجي يقول لك أنا فتران من diabetes you have to check his potassium. الشخص اللي بياخد prolonged diuretics you have to check his potassium. الاثنين تدوم potassium supplement. Is that clear? ها؟ huh? Okay. أنت تاني؟ ثلاث؟ ثلاث concentration of urine مهم شديد تحضروا لأنه